نصرا في غزوة الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء. ودخل الناس به في دين الله أفواجا، خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضينا من رمضان، ثم ذكر القصة ثم قال: وفيها من الفقه أن المؤلف رحمه الله يذكر قصة فتح مكة، الفتح العظيم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز به المؤمنين وأعز به الإسلام. فإنه لما فتحت مكة دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا غزوة الفتح التي فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، الفتح العظيم الذي نصره الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد نصره الله نصرا عزيزا، فلقد دخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا ظافرا منتصرا، يؤمن قريش على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، ويقول: من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكرنا قبل 10 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام مطارد في مكة، وقد اختفى في غار ثور 3 أيام خوفا من قريش حتى هاجر إلى المدينة وأذن الله له بالهجرة، فهو خرج صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون عنه ليقتلوه. فقد خبر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن سوء فعلهم حينما اجتمعوا في دار الندوة، جعلوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاورون ماذا يفعلون به، هل ينفوه من مكة أو يقتلوه أو ما لا يعملون معه. حتى جلسوا واجتمع كبراؤهم وأغلقوا الباب وجعلوا يتشاورون، حتى ضرب الباب عليهم رجل على هيئة رجل من أهل ند، شخص لا يعرفونه لكنه تشبه بهيئة رجل من أهل ند، ودق الباب عليهم. فلما خرجوا عليه قالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل ند، عرفت أنكم تجتمعون لأمر فأريد أن أحضر اجتماعكم لعلكم تنتفعون مني برأي. وإذا هو الشيطان تصور بصورة رجل، فأدخلوا فجعلوا هذا يقول نقتله، هذا يقول نخرجه، وهذا يقول نحبسه. وقد قص الله خبرهم بقوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما تكلموا قال: نسجنه. فقال الشيطان: لا، ما لو سجنته ما بكاي يقوم بنو هاشم ويجتمعون مع حلفائهم ويطلعون. قال: طيب نخرجوا عن مكة؟ قال: لا، لا، رأيكم مبزين، لأنه لا راح مكة وجد له أنصار وجد له أعوان صاروا دولة، ما ينفع هذا. فقال أبو جهل: الرأي عندي، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة من قريش، من كل فخذ من أفخاذ قريش رجل جلد شاب، ونجمع لنا كم نفر من كل واحد، كل واحد من القبائل الموجودة في مكة، ثم يضربونه بالسيف ضربة رجل واحد ويقتلونه ويريحون منه حتى يتفرق دمه في القبائل. بنو هاشم ما يستطيعون يقابلون أحد، من يقابلون؟ صاروا ضد الناس كلهم، ما يستطيعون يسوون شيء. فقال الخبيث إبليس: هذا هو الرأي، الرأي ما قاله الشيخ يعني أبو جهل. ولكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأذن الله له بالهجرة، ولما جلسوا عند بابه صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يخرج ليقتلوه، وقد اجتمعوا معهم سيوفهم من أجل أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى أغشى أبصارهم وأعماهم وخرج من عندهم ويأخذ التراب صلى الله عليه وسلم ويجعل يحذره على رؤوسهم، وخرج من عندهم وهم لا يشعرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا وطلعت الشمس وتعالى النهار وهم جالسين ينتظرونه، جاءهم رجل قالوا شنك جالسين؟ قال أنا أحتفي محمد أبي نقتله. قال محمد خرج من عندكم وذر التراب على رؤوسكم وأنتم ما تدرون عن شيء، كل واحد يلمس التراب ويجد التراب على رأسه، فهذا رسمة الله له. ثم بعد ذلك بعد سنوات قليلة يأتي عليه الصلاة والسلام، 10 سنوات يأتي صلى الله عليه وسلم ويدخل مكة فاتح النصر ويقف على باب الكعبة وكفار قريش جميعهم ورؤساهم تحته جالسين ينتظرون ماذا يفعل بهم، له السيطرة وله الأمر والنهي وبيده كل شيء عليه الصلاة والسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ تذكروا أفعالكم معي، تذكروا أفعالكم مع الصحابة، تذكروا أفعالكم مع بلال وأنتم تضعون الصخرة على صدره في شدة حرارة الشمس، تذكروا فعلكم مع أبو بكر وأنتم تنفون لحيته، تذكروا فعلكم مع كل واحد يصلي أو يقول أو يذكر الإسلام، تذكروا أفعالكم، ما تظنون أني أسوي بكم؟ ماذا تستحقون وأنتم تعملون معنا تلك الأعمال؟ قالوا ما نقول شيء، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، أنت محل الكرم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفوت عنكم عن كل ما سلف، فهذا من كرمه ومن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام ومن حلمه ومن خلقه العظيم الذي يقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بعد ذلك يأمر بلال ويقع فوق سطح الكعبة وينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد ما كان يعذب وتجعل الصخرة على صدره ويقول أحد أحد، يعني الله أحد، الله هو الله أحد. بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم أهل مكة كلهم، منهم من دخل الإسلام في قلبه ومنهم من أسلم استسلاما، ولكن فترة وجيزة ودخلوا كلهم في دين الإسلام حقيقة بعد ذلك، ثم نصره الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله يذكر ما في هذه الغزوة وفيما هذا الفتح العظيم ما فيه من الآيات وما فيه من الحكم وما فيه من الفوائد التي حصلت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فالمصنف يذكرها ويبينها ويوضحها لنا. نعم. وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حرفا له بذلك، فله وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حرفا له بذلك. أي نعم، في هذا من الفقه فيها أن من حارب أن إذا كان بينه وبين قوم صلح ودخل معه مع الإمام أناس آخرين صاروا في صلحه، ثم الذي هو عهدهم النبي قاتلوا من هم داخلين بصلح الإمام يعتبر نقضا لعهدهم، لأن قريش قاتلوا خزاعة وخزاعة داخلين بعهد النبي، فكانوا هم والنبي في حلف واحد، وإن كانوا غير مسلمين لكنهم لما قالت قريش من يريد أن يتبع محمد يتبع محمد ومن يريد أن يتبعنا عند الصلح، فقالت خزاعة نحن نتبع محمد، وإن كانوا في ذلك الوقت ما أسلموا ولكنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على كفره، لكن بعد ذلك دعم الله إليه. فقريش لما اعتدت على خزاعة جاءت خزاعة إلى النبي قالوا حنا بعهدك وقريش اعتدوا علينا وقتلونا ونحن ركع وسجد فيهم مسلمين، وإن كان ما في غير كثير من غير المسلمين، فهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صمم وقاتل قريش، وكان سبب اعتداءهم سبب خير للإسلام، لأن الله نصر نبيه ودخل مكة وفتح مكة وأذلهم الله وأذل الله الشرك وأهله. فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. وإن عبد أن النبي ما نبذل على سواء إذا كان ما هناك سبب، لكن هذا لا أعلموا وعرفوا أنهم خانوا، ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة يطلب تجديد العهد مع النبي والنبي ما كلمه. وذهب إلى أبي بكر توسط عند النبي ولا كلم أبو بكر، ودخل إلى علي وهو يعتبر قريب قريب للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه وقال أنا ما أقدر أكلم النبي في هذا الشيء لأنكم اعتديتم ونقضتم العهد فلا أكلم. قال النبي تكلم النبي لعلنا نجدد العهد من جديد. قال أنا ما أكلم. فقف استشار علي قال وش رأيك ماذا أعمل؟ قال أنا ما أشوف لك لأنك النبي ما هو قابل منك ما أشوف لك خريجة. قال بس أجي من مكة وأنا رئيس من قريش وأجي للمدينة وأرجع خائف بدون شيء ولا ما أشوف لك رأي إلا أن تنتبه إلى أن صلى بالمسجد تقول ترى أجرت الناس انفعت ولا ما؟ قال وهو تفيد؟ قال مين في ذلك حد؟ فهو لما صلى وقال أني أجرت الناس وضحكوا عليها الناس وجو تفيدا سيرت وحدك. فلما رجع إلى مكة قال وضحك عليك علي خجلك أمام الناس ما زاد الضحك عليك ليش تفير الناس وانت جاي انت بتفير نفسك ايش هو تفير الناس؟ فما سنتم أن العلي رضي الله عنه ضحك بعضك وخجلك أمام الناس كلهم. أم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غزا وجاء معه 10,000 من المدينة ومن الأعراب اللي حولهم حتى دخلوا مكة ونصرهم الله سبحانه وتعالى. ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة. نعم إذا تخوف منهم الخيانة وترقبه وجاءت الأخبار عنه وعند ذلك ينبذ له. أما إذا ثبتت الخيانة يقاتلهم على طول ولا يستعد شيء لأنهم آنوا. فإذا تحققها فلا وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به. نعم انتقاض عهد الجميع إذا رضوا بذلك لأنهم راضون ما رضوا وقته بعد ما انتهى وعملوا ما عملوا من القيادة يدون يعتذرون لا ما هم مقبول عذرهم في ذلك الوقت. كما أنهم يدخلون في العهد تبعا وفيها جواز الصلح 10 سنين والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة. أي نعم الصلح جائز 10 سنين النبي صالحهم على مدة 10 سنين لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى إن ما تمت 10 نقض العهد قبل ذلك ونصر الله نبيه عليه وفتح مكة قبل 10 ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العلماء من هذا أنه يجوز الصلح 10 سنين وبعض العلماء قال لا النبي ما حدد صالحهم 10 سنين لكن الإمام له الحق يجعل 5 سنين أو يجعل 20 سنة أو أكثر حسب ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لأن الأوقات تختلف والأزمان تختلف وحسب هذا راجع إلى رأي إمام المسلمين استشارة المسلمين. وأن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا لأن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. وفيه أن الرسول لا يقتل لأن أبا سفيان ممن نقض. نعم أبا سفيان ممن نقض وهو رئيسه وهو رأس الحية في ذلك الوقت قبل أن هدي الله للإسلام ومع ذلك النبي ما تعرض له وإلا هو رئيسه ولكن ما تعرض له ولا أمر أحد بقتله جاء يحتل النبي والنبي ما كلمه بشيء بدليل على أن الرسل ولو أنه كافر جاي من الكفار وباع دينه للتفاوض ما يجوز لحد تعرض. نعم لأن أبا سفيان ممن نقض وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المرأة كلها للحاجة وأن الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متعولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم. إيه نعم مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع حاطب. عمر رضي الله عنه لما أن حاطب كتب لها المكة وقال لهم أن النبي استعد ونسياتيكم وأرسل كتب لهم كتاب وبعثه مع امرأة حتى أن المرأة ما أحد يفتشها ولا أحد ينتبه لها. فجبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن امرأة كذا وكذا أرسل معه خطاب حاطب ابن أبي دلتعة وهي الآن في المحل الفلاني يرسل من يأخذ. فأرسل علي رضي الله عنه أحد الصحابة وجدوا المرأة مثل ما قال النبي وسألوها وقالت ما معي شيء وفتشوها ما معه ما وجدوا شيء وقالوا معسر أخبر الرسول أخبرنا لا بد أنه معه ما بقي إلا أن نجرد من ثيابه واللقى العينك. فلما قال أطلعتها من شعره فاتت العليا شعر راسه من تطلع الخطاب قالت هذا. فأتى أبو النبي عليه الصلاة والسلام واستلحق قال وش هذا ليش تعمل هذا؟ قال والله يا رسول الله أنا لست منافقا وأنا على دين، ولكن مكة به أهلي يماني وبه يد عندهم علشان يسلمون عيالي ويسلم مالي، بس قل أنا أعرف أن الله ناصرك وإن كتابي له ابن ما هو بارك وله بنافعهم، لكن أنا قصدي هذا. فعمر رضي الله عنه قال للنبي أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، هذا نفاق، فأنا بضرب عنقه. قال النبي لا تضرب عنقه عليه الصلاة والسلام، إنه من أهل بدر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت. فقصد أنه أن عمر رضي الله عنه قال هذا منافق وأريد أن أقتله، فعمر ما يعتب بهذا لأن هذا اجتهاد ابنه رضي الله عنه. وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة. نعم، وهذا أمر عظيم أنه يكون النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل كتاب لأعداء ويحذره منه، ولكن حسناته وصدوره بدر شفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي ما تدري أن الله طلع على آل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا الذي أفاده. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له عمل صالح وله حسنات ولو حصل منه خطأ ولو حصل منه ذنب يذوب ويروح بجانب حسنات العظيمة وبجانب ما عمله من الصالحات الطيبة. فهؤلاء أهل بدر لما حضروا بدر في ذلك الوقت وكانوا هم المؤمنين وكان أعداؤهم أكثر منهم 3 مرات، ومع ذلك صبروا وجاهدوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى، حتى لو عملوا بعض المعاصي وبعض الأمور قال الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب ما لهم من الحسنات في حضور بدر. نعم، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالعكس كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أي نعم، الحسنات تذهب السيئات، وكذلك أيضا السيئة إذا كانت أكبر من الحسنة تذهب الحسنة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فربما أن الإنسان يتصدق مثلا له على شخص ولكنه يظهر الترفع عليه ويظهر المنة ومن يذهب حسناته بهذا الشيء. كذلك الإنسان لو عمل معصية صغيرة لكن عمل حسنات أكثر منه فالله سبحانه يكفر عنه سيئاته برحمة الحسنات الكبيرة اللي حصلت منه. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم قرر قصة حاطب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي والله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان والمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين تأدبوا مع الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلمون وتجهرون كان من واحد يكلم واحد منكم. النبي له مقامه وله حرمته وله تعظيمه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قال ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله وحكمته، وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام. نعم، في جواز دخول مكة ما يجوز يدخل الإنسان فيها إلا وهو محرم، لكن إذا دخل للقتال فهو ما يلزم الإحرام، لأن النبي دخل هو وأصحابه غير محرمين جاءوا للقتال، والنبي دخل وعليه لامنمة الحرب عليه الصلاة والسلام، وهم دخلوا أباحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. وبعد ذلك النبي أخبر قال إن الله حرم مكة فلا يسفك فيها دم ولا يعرض شوكها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها، فالنبي حرم، لكن يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح للنبي في ذلك اليوم علشان قتال المشركين وأن البلد تكون بلد إسلام ما تكون بلد شرك وكفر، وبعد ذلك رجعت حرمتها بالأمس اليوم كحرمتها بالأمس. ولا خلاف الإنسان لم ينوي العمرة إذا كان الإنسان ما ينوي عمرة يعني ألا يجوز له؟ هذا في خلاف بين العلماء. العلماء يقول كل داخل مكة يجب عليه الإحرام، سواء جاي للعمرة أو جاي للحج أو جاي للغرض أو جاي للتجارة، ما يجوز أحد يدخل له وهو محرم. وفيه قول آخر إنه ما يجب الإحرام إلا لمن أراد عمرة وأراد حج، يجب عليه وغيره ما هو بلازم. ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام. نعم، هذا لا خلاف بين العلماء، من أراد النسك، من أراد حج وعمرة لا يدخل إلا بإحرام. فإن دخل بدون إحرام وأحرم بعد الميقات يجب عليه دم كفارة لهذا مجاوزة الميقات بدون إحرام. أما من لم يكن كذلك ففيه خلاف بين العلماء. نعم، وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. فلا واجب إلا ما أوجبه الله. نعم، وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة. وقد نعم فتحت عنوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: اذهب مع هذا الطريق، فمن وجد تريد أن يقاتل بالسيف قطع رؤوسه. وهم دخل عنوة، ولكنه أنذرهم وأخبرهم، قال اللي يدخل الحرم ويجلس في الحرم ما يتعرض لشيء فهو آمن، واللي يغلق عليه داره هو آمن، واللي يدخل دارا بالسكان فهو آمن. لأن النبي ما له غرض بقتاله، له غرض أنهم بس يقبلون الإسلام، فإذا قبلوا الإسلام النبي ما قاتلنا أحد، لكن اللي عاجل الإسلام ويقف وجه الإسلام ويقاتل المسلمين هذا يجب قتال. فلذلك النبي قال أنه يبي يجابهكم القتال قاتلوا، اللي يبي يكف عنكم لا تقولوا لشيء، لا تعرضون أحد. نعم، فيها البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقتل سابه صلى الله عليه وسلم، وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدر سبق به قدره يوم خلق العالم. نعم، يوم خلق السماوات والأرض وهو جعل مكة حرام، وحراما لأحد يسلك فيها دم، حراما أن يقص فيها شجر أو يقلب فيها شوك أو ينفر فيها صيد أو يقتل أحد أو تعرض لأحد، ما يجوز. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن دخل وكان آمنا. المعنى ومن دخل الحرم فأمنوه، واجب عليكم تؤمنوا، لا يجوز لأحد يتعرض له بأي شيء. لكن لما إن أهل مكة في عهد النبي ولم يقبلوا وأخرجوه منها ولم يقبلوا الإسلام، أذن الله لنبيه ساعة من النهار من أجل أنه يذهب الشرك ويكسر الأصنام وتكون الدار دار إسلام. وهذا التحريم قدري شرعي سبق. نعم، قدري شرعي، يعني قدره الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو شرعي أيضا يعني من دين الله. نعم، قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم. قدره، نعم، قدره يوم خلق العالم، ثم ظهر به على لسان حليمه إبراهيم. قوله لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم بها لكونها حرما، كتحريم عض الشوك. وقوله ولا يعضد بها شجر، وفي لفظ لا يعضد شوكها، وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، لكن جوز قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. وفيه لفظ ولا يخبط شوكها، صريح في تحريم قطع الورق. وقوله لا يقتلى خلاها، لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه. نعم، ما نبت بنفسه الحشيش، ما يجوز لأحد يحش من حشيش مكة، حتى ولو أنه مثلا معه بعيره ولا معه مثلا غنم ويبي يحش يعطيه، ما يجوز، اتركه هي ترعى ما عليك منها، لكن تتحش هذا ما يجوز لك أنك تحش منها، لا الحشيش ولا الشجر ولا تكسر غصن ولا تقص له في شوك، ما يجوز هذا بالنسبة للشيء الذي ينبت في مكة. أما بالنسبة للي يزرعه الآدم في مكة، تقوم أنت وتواسي أرض وتزرع فيها، ما يخالف، ازرع فيها وقصة لزرعتها، لكن الشيء اللي نبت تفقعته هذا الذي ما يجوز. نعم، وأن الخلاء الحشيش الرطب، والاستثناء في الإظهر دليل على العموم. نعم، الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا ولا يقتل خناها ولا يحش حشيشها، قال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الناس يحتاجون للإذخر، الناس يحتاجونه، الحدادين يحتاجونه، والناس يحتاجونه لبيوتهم ويسقفون عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فلما قال إلا الإذخر فهمنا من هذا أنه لا يستثنى بعد ذلك شيء أبدا، لأن هذه قاعدة من قواعد الشرع كما قررها العلماء رحمهم الله، أن الاستثناء معيار العموم، فإذا أتى لفظ عام ثم استثني منه شيء بقي هذا المستثنى بعينه وبقي الباقي على العموم. فقوله إلا الإذخر هذا تأكيد، أيضا تأكيد لأنه ما يستثنى شيء إلا الإذخر فقط. نعم. ولا تدخل الكمؤة فيه وما غيب في الأرض لأنه كالثمر. نعم، هذا الكمؤة فيه خلاف بين العلماء أن تدخل أو ما تدخل، وبعضهم يرى أنها تدخل وبعضهم يرى أنها ما تدخل، يقول لي أن الكمؤة إنها منفصلة والشيء المنفصل عن الأرض ما يدخل. وقوله ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى أنه لا ينفره عن مكانه. ما يجوز للإنسان ينفر الصيد سيد مكة، ولا ينفر طيورة صغيرة أو كبيرة، ولا شيء من الصيد كالضبا والأرانب ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان يتعرض له. حتى ولو مثلا جيت لك شجرة فيها طيور وتقول والله أنا بيضلالة، ما يجوز تجي لضلالة وين به، لأنك إذا جيت تنفرها وتطيرها ما يجوز لك تعرضها. ربما بعض الناس يدور لو شفت انت ظلل به وبه مثلا الطور، لا يجوز انك تجي وبه الطور، لا جيت تبي تنفرها وتطيرها. والنبي يقول لا ينفر صيدها، هذا تنفير، فلا يجوز انك تنفر الصيد، لأنه حيوان محترم هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان حتى ولو أنه لو أنك مثلا لو أن حمامة أو طير من الطيور الصيد وقع على مثلا على ثوبك ولا مثلا على رحلك أيضا وطيرته واعتراه شيء فأنت تضمنه لأنك أنت السبب، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وهو في مكة نازع نرداو يتوضأ، نرداو عليها الإزار ولكن نزع نرداو ووضعه، وجت حمامه ووقعت عليه، ولما وقعت الحمامة عليه جاء عمر يبي ياخذه لأن توسخه الحمامة جاء يبي ياخذه وطارت، فلما طارت جت الحدية وخته جاءها طير ويقفه وأخذه وكله ومش بعد يشوفه. قال عمر للصحابة اللي عنده وش رايك، قالوا عليك شات يا أمير المؤمنين، أنت السبب، أنت اللي طيرت عرداك، ولما طيرت عرداك وجاء لو أن مثلاً ما جاء الطير وخذه أنت عليك شات. رضي الله عنه ذبح شات كفارة بها الحمام، هذا طير صار سبب أنه هو اللي سبب أنه طيره وجاء الطير وخذه. وفي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم ينزعج عنه. وقوله لا يلتقط ساقط لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني اللقطة ما يجوز لأحد يأخذ اللقطة، لكن إذا كان الإنسان عازم على أن يأخذ هذا اللقطة أو يعرفه للناس كلهم وتبتل طول حياته وهو يعرفه يأخذ، إنسان يبدو على هذا ولا يتركه. فاللقطة في الحرم سواء في المسجد أو خارج المسجد في مكة أو مثلاً بلبر داخل الأميال ما يجوز لك تعرض اللقطة، لو شفته مهما كان ذهب أو فضة أو أي شيء لا تعرضه، فإن تعرضته وخدته بقيت عليك بحياتك كلها تعرفها للناس ولا تملك ولا شيء. ولذلك النبي قال لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني من يشدها على سبيل الدوام. أما غير مكة إلى لقيت اللقطة تأخذها وتشدها مدة سنة وبعدين تصير لك، لكن في حقة مكة لا تعرضها. فيه دليل وكان بخش لا لا لا خل رجال الأمن هم اللي يأخذونها، أنت لا تعرضها، خل يتكب منها رجال الأمن إذا أخذوها اللي مجعول لهم الأمر هذا هذا مجعول لهم ما يخالف، لكن أنت لا أسلم لك أنك ما تعرض. وقال أنا شيخ سيارتك ها سيارتك السيارة حصلت يقول إحرام قد رمي فيها سيارته إحرام قد رمي إحرام قد رمي فيها سيارته سيارك أنت إحرام نجعل فيها

أقرب من هذا. إذا لو أقول لو أعطينا مثلا معنى لهذا لأعطينا مثلا المعنى للذئب، وأنه لأعطينا نفس المعنى للذئب أنه لو أخذ شاة فصمنا ما ننجح إذا ما ماتت. وش تستفيد؟ إدرى وأخذ الذئب شاة فتبيعها الراعي، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. لا بس هي علّت أنها لم تخلق لهذا، ثم أن القرآن أيد هذا. أما قصة الذئب فهو يخبر عن حالة ستأتي إذا لم يكن لها الرعي إلا أنا، عندما تترك المقام النبي أن تترك المدينة أو مكانها، فهو في ذلك الوقت أو مثلا أو هذا من الذئب تهديد لهم، إذا وجدت الغنم ما عند راعي ستنا راعيها إيش تسوي به؟ ما فيه إقرار من النبي في شيء، لكن لم تبرك لهذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر البقرة وذكر التي يعمل عليها، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيء فيها، فدل على أن من البقر ما هو يسقي الحرب ومنها ما هو يسقي الزارع، يعني دليل الآية. وأما للركوب فلا، فما ورد في الركوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر البهائم التي قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فهو ذكر هذا للخيل والبغال والحمير الذي للركوب، ما فالبقرة ما خلقت لهذا الشيء، فلا يظهر أنه من بينهم تلازم هذا إقرار الذئب، لأن الذئب ده تهديد منه، وليه بس تجي غلط ما مع راعي ولا شيء ما رعاه إلا أنا، تلقى وش أسوي به، تهديد منه تهدد. ذكر الحكم أو ذكر القضية، هل ذكر قضية حاصلة بس، ذكر قضية حاصلة، ولكن قضية البقرة يأيدها الآية بس، لأنها تحرط عليها وعليها والناس يستعملون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، ولم يقرنها كانت تحرط. ثم أيضا إنها هي قالت وأقرت أنها خلق لها لم تخلق للركوب، فالنبي أقر هذا. شكرا لك ماسر كلام تعلق بإهداد الطعم للمكسور مثل الجن هل هذا يدل التمسك بها؟ اي التمسك بها بأسارها، وهذا كان يفعل كان يفعل في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل أنه ألصق صدره وخده ويديه على المنتجر ما بين الحجر الأسود والباب، فعل هذا وجاء في هذا شيء ثابت نوح عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يفعلون هذا معه، وهذا سنة على الالتزام. ولكن جاء أحاديث وإن كانت مهم إلى ذاك بدرجة الصحة أنه لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة استداروا على الكعبة كلهم على هذا، لأن الملتزم ما يشيلهم كلهم، فلما رأوا النبي فعل هذا فعلوا هذا. وإن كان الحديث هذه فيها يعني مهم درجة الحديث الصحيح اللي ذكر فيها أن النبي التزم، فهو شيء هذا. وحتى في الإسلام يعني أخبار في التواريخ وكذا، لكنك إذا تحققها ثبت يعني على حديث صحيحة يحتاج إلى تثبت، وإلا ففي التواريخ وفي السير وفي أخبار العباد أنهم كانوا يتعلقون بأستار الكعبة وكذا، مثل ما يروى عن الحسن رضي الله عن علي بن حسين الذي هو السجاد رضي الله عنه، علي بن حسين معروف أنه جاء وتعلق بأستار الكعبة وأنشد البيت المعروفة التي يقول فيها قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، كان عفوك لا يرفوه ذو سفه فمن يجود على العاصين من كرمي وسقط مخصوم عليه، تذكر هذه القصص كذا، لكن بس هذه تحتاج الى تتبع وتثبت انهم كانوا يفعلونها ولا تفعل شيء.

لابد أن يكون الشيء مشترك، فيقال لك نصف الثمرة، لأن ربما يحصل لهذا عاهة صاحبه ما يجي شيء، أو يحصل مثلا على هذا مرض ولا ما يجي خلاف، ثم هذا ينتفع ولا ما. النبي عليه الصلاة والسلام أمرناه تأخذه بجزء معروف، بالنصف ولا بالربع ولا بالعشر ولا بشيء معلوم، لكن ناحية معينة أنت لك الجهادي وأنا لي الجهادي، يمكن هذه ما تثبت. أو مثلا يصير عنده شجر، قال أنت مثلا لك الشجر من الجهة هذه، الشجر هذه لك بثمرها لك وأنا لي الثمر هذا، وأنا بقوم بزراعته، هذا ما يجوز. لابد أنه يكون مثلا له نصف الثمرة من الكل، يكون مشاع ما يكون معين، لأنه ربما هذه ما تثبت، ربما يصيبه جائحة، ربما يصيبه شيء، ثم واحد ما يجي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب عدم مثلا يحصل بين المسلمين مشاكل، ومن أيضا كل إنسان ينتفع ولا يدخل ضرر على أحد، نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. باب المزارعة بالشطر ونحوه. نعم، جوازها، جوازها بالشطر ونحوه، بالنصف بالثلث بالربع جائز، لكن تقول لا أنت لك مثلا من هالشجرة وهنا هذا لك، من الشجرة وهنا هذا لي، هذا ما هي. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذور فلهم كذا. قال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يستنقض على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الناشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. لابد أن يكون جزء مشاع، ما يجوز أن يكون بجزء معين، هذه الجهة أو هذه. فإذا كان مشاع فهذا جائز، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون هذا، المهاجرين مع الأنصار وكذلك أيضا التابعين من بعدهم، أن هذا سائر، ولكن لابد أن يكون بجزء معلوم من مشاع ليس معينا. حدثنا إبراهيم بن المذري حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم، بنصف، عاملهم بالشطر وهو النصف، ما يخرج منها من ثمر الشجر أو مثلا من من الحبوب الزارع بالشطر، يعني بالنصف منها، هذا شيء مشاع. نعم. فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقة من 20 وسقة شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي لهن من الماء والأرض، أو يلقي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يختلف السنين في المزارعة. نعم، تجوز ذلك، يجوز أن يشترط مثلا السنين، يقول ازرع لمدة 10 سنوات، ويجوز أن يقول خذ هذه الأرض وازرعه على النصف اللي يخرج بين وبين خنصاف ولا يحدد وقت، ما دامت أنه آذن اللي يزرع بينهم هذا، فإذا شاء قال أنا احتجت الأرض يكفي، هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل اليهود في خيبر قال نقركم فيها ما شئنا، ولا حدد سنوات معلومة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. باب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابره إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أي عمر إني أعطي